الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسنت. شكرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الثاني في التعليق على رسالة بعنوان خلاصة في أحكام صيام رمضان. وتكلمنا في الدرس الماضي على أهمية التفقه في أحكام رمضان، وتكلمنا على تعريف الصوم لغة وشرعا، وتكلمنا على ما يثبت به الشهر، وقلنا إن الشهر يثبت إما بإتمام شعبان 30 أو برؤية الهلال. تكلمنا على الذي تثبت به الرؤية، وقلنا أنه يكفي رؤية رجل عدل أو واحد عدل، وسبب خلاف العلماء في ذلك أنهم اختلفوا هل هذا من قبيل الشهادة أم من قبيل الخبر، فإن كان من قبيل الخبر يكفي فيه واحد، وإن كان من قبيل الشهادة لابد من رجلين. ولكن الصحيح أن ثبت أن ابن عمر رآه وحده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن أعرابيا رأى الهلال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما شهد بذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال للصحابة صوموا. وتكلمنا على مراحل فرض الصوم، وتكلمنا على أن الحائض تفطر والنفس تفطر وجوبا، وأن هذا من موانع الصوم، وأنه يحرم عليها الصوم ولا بد لها من القضاء. وتكلمنا على شروط صحة الصيام وشروط وجوب الصيام، وقلنا هناك فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. وتوقفنا عند النقطة 13، وهي يرخص للمسافر الفطر إذا كانت مسافة السفر حوالي 80 كيلومتر، ويجوز له أن يفطر قبل الخروج من بيته. إذن المسألة الأولى، المسافر يجوز له أن يفطر. قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الآية في آيات الصيام ذكرت في البداية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم كررت بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا كررت؟ كررت هذه الآية والله أعلم لأن الآية الثانية نسخت الأولى. قلنا أن أول الصيام كان على وجه التخير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت، صح ولا لا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية بعدها بوجوب الصوم على كل قادر، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا. فكرر الله جل وعلا في الآية ذكر الرخصة للمريض والمسافر. لماذا؟ حتى لا يظن ظان بأن الآية الثانية نسخت كل أحكام الآية الأولى، فبين الله جل وعلا أن الذي نسخ هو فقط التخيير، وبقي الترخيص للمسافر والمريض. ولهذا كرر في الخطاب تأكيدا حتى يعلم كل إنسان بأن المريض الذي لا يستطيع الصيام والمسافر الذي يسافر مسافة تقصر فيها الصلاة فهذا يجوز له الفطر. وقلت هنا يجوز ولم أقل يجب. ليش؟ لأن من العلماء من قال من سافر فصام فصومه لا يصح، وهذا قول الظاهري. بدليل ماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا الله تعالى ذكر أن الصوم في السفر لا يمكن، وذكر أنه لا بد أن يعوض بقضاء، وهذا خلاف قول الجمهور وهو خطأ، لأن في الآية محذوفا تقديره ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن لم يذكر المحذوف للعلم به وللدراية به. أبسط الكلام فقط بين قوسين، من الخطأ في اللغة أن يقال سأبسط المسألة من جهة تسهيلها، وهو في اللغة البسط هو الاتساع في الكلام. ولهذا عندما نقول أمر بسيط في اللغة هو الأمر الواسع الذي يصعب إدراكه، لكن جرى العمل على هذا، فكما يقال خطأ شائع خير من صواب مهجور، وإن كان هذه أصلا القول خطأ، لكن لأن الكلمة يفهمها الناس فنيسر الأمر وهذا أصح. فنقول بأن الآية معناها ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. فإذا لم يفطر وصام في السفر هل يجوز صومه ولا؟ يجوز. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، واحد. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على من صام في السفر وهو أفطر. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، فدل على أن نصوص الشرع تدل على أنه يجوز لك أن تفطر، لكن إن رأيت المصلحة في الصيام فلك أن تصوم. طيب السؤال الذي يسأل، هل الأفضل أن أصوم أو الأفضل أن أفطر؟ ما الجواب؟ إيه؟ وأن تصوموا خير لكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لما رأى أقواما صاموا وتعبوا قال أولئك العصاة. إذن ماذا نجمع بينهما؟ آه محمد، إيه؟ حسب الحال. أحسنت، حسب الحال. فلو أن إنسان يسافر سفرا لا يشق عليه ويعلم أنه يدرك وقت الإفطار في بيته مرتاحا أو في غير بيته، ولكن سيكون له ظروف الإفطار مع عدم مشقة ولا عنت، ولا يصده الصوم في السفر عن الصلاة والقرآن والأمور الأخرى، فهذا الأحسن له أن يصوم. ليش الأحسن؟ لأن براءة للذمة، لأن بعض الناس يتساهل بالإفطار في رمضان والصيام في رمضان سهل. انظروا إلى أحدكم إذا أراد أن يقضي يوما بعد رمضان، بعد رمضان مباشرة مازال الإنسان فيه شيء من القدرة، إذا فات شهر وشهرين بعد رمضان يصبح اليوم كالجبل، صح ولا؟ سيما إذا جاء الصيف وطال النهار وقصر الليل. إذن براءة الذمة أولى، لكن من إذن نقول إذا استوى الحال الأحسن أن تصوم براءة للذمة ويجوز لك الفطر. الثاني، من كان الصوم يجهده أو يجهده إجهادا عظيما بلا ضرر هذا يكره في حقه الصوم، فإذا صار الصوم يضره حرم في حقه الصوم. هذه الشريعة مبنية على اليسر، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، ومن القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي المشقة تجلب التيسير، ودليلها لا ضرر ولا ضرار، وقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والسمحة في التشريع، يعني هذا الدين ميسور. ولهذا بعض الناس تراه يجاهد جهادا عظيما ويبلغ منه الجهد ولا يريد أن يفطر في رمضان، يظن بأن إيمانه قوي. لا، أنت جاهل بدينك فقط. ولو أفطرت ثم صمت عدة من أيام أخرى لكان الأمر هين. إذن وهذا حكم المسافر وأيضا حكم المريض، بعض الناس مريض ويفطر، واضح؟ وهذا أيضا من الخطأ. وبعضهم يقول له الطبيب إن صمت تهلك، ويصوم ويظن بأنه يحسن صنعا، وهذا في الحقيقة قد أساء صنعا. والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مرة ذكرت هذه الآية لأحدهم فقال لي هذه الآية نزلت في الإنفاق ولم تنزل في الإلقاء بالنفس إلى التهلكة للجسد. فقلت له هذا من جهلك، لأن إذا كان الله تعالى سمى الإنفاق المبالغ فيه تهلكة فما بالك بإلقاء النفس إلى الموت؟ أجيبه. إذن هذا من باب أولى ولا؟ كواحد يقول الله تعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أنا ضربتهما ولم أقل أف، يقبل هذا؟ هذا مجنون، لأن هذا يسمى قياس الأول. والأمر الثاني أن العبرة في القرآن لا بخصوص المخاطب وإنما بسعة الخطاب، بلغة أخرى ليست العبرة محصورة في خصوص السبب وإنما في عموم اللفظ. ولهذا إذا تكلم في العلم من لا يفقه العلم خرب العلم وخرب من يحب العلم. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فبعض الناس اليوم فقط جاءني من يسألني عن من عنده حجر في الكلى، وهذا إذا صام يهلكه الصيام، والطبيب يقول له لا تصم ويسأل هل لي أن أصوم؟ سبحان الله، أنت لماذا تؤدي بنفسك إلى تهلكة وقد جعل الله جل وعلا لك رخصة؟ ولهذا وعوا الناس من هذه الجهة. قال هنا في الرسالة قال من سافر مسافة تقصر فيها الصلاة، ثم حددها فقال وهي حوالي 80 كيلو بالتقريب، واضح يا أخي؟ جي أقل من 76 إلى 80، يعني 48 ميل، واضح؟ هذه هي مسافة السفر. فإن قال قائل أليس ذهب جماعة من أهل العلم بأن ما عبر عنه في لفظ العرف سفرا يسمى سفرا؟ يقال العرف يختلف. ولو عملت بهذا القول على قوته، وقد قال به أجل من أهل العلم شيخ الإسلام وغيره من المعاصرين، هذا القول على قوته من جهة الأدلة، غير أنه في التطبيق أنت الآن جئت لتسافر إلى مدينة أخرى، هل كل مرة ستسافر ستقول هل هذا يعتبر في عرف المدينة سفر ولا غير سفر؟ لا يمكن. ولهذا قد يقول لك هذا يعتبر سفرا، وواحد يقول لك لا، هذه مسافة أنا أقضيها كل يوم وأعود وليست سفرا. إلى عرف من سنحتكم؟ لا. لكن هذا القول 80 كيلو، هذا جاء عن الصحابة بأنهم كانوا إذا جاوزوا 4 أيام واضح قصروا الصلاة وأفطروا في الصيام. إذن إذا جاوزت 80 كيلو لك أن تفطر، وإن شئت كما مر التفصيل لا تفطر. فتحديد المسافات جيد، لأنك أنت تحتاج أمورا تتعبد بها الله. 80 كيلو أقصر، 80 كيلو يجوز لي أن أفطر. إذا جاوزت الإقامة 4 أيام أقصر، عفوا إذا جاوزت الإقامة أكثر من 4 أيام لا أقصر، إقامة 4 أيام أو ما دونها فإنك تقصر. وهذا مذهب المالكية، طبق هذه القواعد ترتاح. كالمرأة الحائض إذا جاءها الدم ثم انقطع ثم عاد ثم انقطع ثم عاد، أنت تعطيها قواعد، تقول الحيض لا يجاوز 2 أسبوع، إذا فاق 2 أسبوع فهو استحاضة، تصلين وتصومين وتتوضئين إذا دخل وقت الصلاة. هذا ليش؟ هذا قد أنت كطالب علم أتباحث معك الدليل ونتناقش في المسألة. الناس يحتاجون من يفتيهم فيما يتعبدون به الله تعالى، فأنت جاءك ليستفتيك أعطيه قولا واحد يذهب عليه. واضح الأمر؟ إذن المسافة 80 كيلو، والمسألة فيها خلاف كما لا يخفى عليكم. ثم قال ويجوز له أن يفطر قبل الخروج من بيته، لأن هذه مسألة اختلف فيها العلم. أنت اليوم ستسافر مسافة طويلة، هل تفطر إذا شديت الطريق كما يقال، أو أنك تفطر قبل أن تذهب، لأن أنت تعلم أن هذا اليوم أنت ستفطره؟ قولان معروفان عند أهل العلم، لكن عندنا دليل قوي، وهو أن أنس بن مالك رضي الله عنه في يوم من أيام رمضان أراد السفر، وقد رحلت راحلته أي جهزت دابته التي سيركبها، ولبس ثياب السفر، قال فدعا بطعام فأكل، فقال له محمد بن كعب، قال سنة، يعني هذا الذي أنت تفعله هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سنة. رواه الترمذي. وقد ألف عليه الألباني رحمه الله تعالى رسالة سماها رسالة في تصحيح حديث الفطر. ولهذا قال الترمذي أبو عيسى صاحب الجامع، قال ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية. هنا تختلف الصلاة عن الإفطار. الإفطار يجوز لك أن تفطر من بيتك قبل أن تبدأ في السفر، أما القصر والجمع، والجمع ليس خاصا بالسفر، لكن القصر والجمع هذان لا بد أن تفارق المدينة التي أنت فيها، أنت ذاهب من مدينة ليون إلى مدينة أخرى، لا تقصر وأنت ما زلت في ليون. إذا ذهبت خارج المدينة هنا في الطريق تقف وتصلي وتقصر، ولك أن تجمع على حسب الحاجة. أما الفطر فبهذا الأثر الذي ثبت عن أنس بن مالك وقال فيه سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لك أن تفطر قبل أن تذهب. المسألة التي بعدها، مبطلات الصيام نوعان. مبطل للصيام يحتاج قضاء فقط، ومبطل للصيام يحتاج منك قضاء وكفارة. مبطلات الصيام نوعان، واحد يبطل اليوم وتعوضه بيوم آخر، المبطل الثاني يحتاج منك أن تعوض اليوم ويحتاج منك أن تزيد كفارة، وهذه كفارة مغلظة. أما ما يبطل، وهي النقطة التي تليها، قال أما ما يبطل الصوم ويوجب قضاء وكفارة فهو الجماع في نهار رمضان عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، قال والرجل والمرأة فيه سواء. هذه جملة على قصرها فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، الجماع مفطر كما أن الأكل والشرب مفطر، ما الدليل على أن الجماع مفطر؟ الحديث النبوي يدع طعامه وشرابه، لكن في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في أول الإسلام الرجل لا يقرب امرأته ولو في ليل رمضان، لكن الله تعالى رحمة بهذه الأمة خفف عنه، قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي ربما فعل بعضهم هذا سرا، واضح، فتاب عليكم وعفا، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن الآيات، واضح. إذن هذه في الآية، وما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا أمر متفق عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. إذن الجماع مفطر. طيب الجماع قلنا يطلب منك ويحتاج منك كفارة مع القضاء، بدليل ماذا؟ بدليل ذاك الرجل الذي، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ هلكت وأهلكت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: الأمر الأول بأن يعتق رقبة، ثاني بأن يصوم 60 يوما، ثالث بأن يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة المجامع في نهار رمضان، وهي كفارة مخففة ولا مغلظة؟ كفارة مغلظة، هي نحو كفارة الظهار، فهي من الكفارات المغلظة لأن العمل مغلظ. إذن هذا في الجماع، وهذا لا خلاف فيه بأن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة وعليه القضاء. لكن هنا ايش قال؟ قال فقط هذا عند جمهور العلماء. ليش؟ لأن المالكية عندهم من أفطر يوما واحدا من رمضان إما بأكل أو بشرب أو بجماع أو بغير ذلك فإنه عند المالكية تترتب عليه كفارة مغلظة. ولهذا لما كنا صغار دائما يقولون إذا أفطرت يوما عليك 60 يوم، وهذا أمر مفهوم، لأن في المغرب العربي عندنا المذهب المعلوم والمعمول به هو المذهب المالكي، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا. ليش على خلاف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة فقط على من جامع، واضح، وليس هناك دليل على من أفطر بأكل أو شرب أو بحجامة، على القول الذي يرى الإفطار بالحجامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم ذلك. وهنا إيش قال؟ قال والمرأة والرجل فيه سواء. ما معنى هذا الكلام؟ الكفارة على الرجل والمرأة سواء، أي أن الرجل يكفر والمرأة تكفر، لكن هذه مثلا ما اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم قالوا الذي يكفر هو الرجل فقط. بدليل ماذا؟ بدليل أن هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه، فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر امرأتك أن عليها كفارة أخرى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر كفارته هو فقط، وهذا مذهب الشافعي، واضح. لكن جمهور أهل العلم ومنهم المالكية على أن الكفارة على الرجل والمرأة سواء. طيب فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر هذا الرجل، الجواب عن هذا من عدة أوجه، أذكر وجهين. الوجه الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاه الرجل فأجابه، ولو استفتته المرأة لأجابها. الأمر الثاني أن الأصل في الشريعة أن النساء شقائق الرجال، وما ثبت من الأحكام للرجال فهو ثابت للنساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم رجلا تدخل معه المرأة، وإذا علم امرأة يدخل فيه الرجل، إلا ما جاء تخصيص الأحكام كمسائل الحيض المرأة وكمسائل القوامة وغيرها للرجل، وإلى الأصل في الأحكام المرأة كالرجل. وجه ثالث نزيده، وهو أن المرأة تحتمل أن تكون مكرهة، أن تكون ناسية، أن تكون جاهلة، يحتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على من سأله، ولو سألته لا أجابها. الأمر الآخر، إن قال واحد قال هذا الرجل ألا يحتمل أن يكون هو أيضا جاهل؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ لكن ماذا؟ هو لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ هلكت. إذا قال هلكت إيش معناها؟ يعرف هو، هو يعرف الحكم ويجهل حده أو يجهل كفارته. ولهذا العلماء يقولوا من شرب الخمر جاهلا بكفارة شارب الخمر لكن عالما بتحريم الخمر يجب عليه الحد ولا يجب؟ لكن من شرب الخمر جهلا بتحريم الخمر في مكان يمكن مثله لمثله أن يجهل ذلك يعفى عنه ولا يعفى؟ فرق بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. فهذا الرجل كان جاهل بالكفار لكن عالم بأن الجماع محرم في رمضان. واضح؟ النقطة التي تليها وهي في ذكر هذه الكفارة، كفارة الجماع اعتاق رقبة مؤمنة، وهذا منعدم الآن، ليس لك أن تعتق رقبة، ليس هناك لا عبيد ولا أسارة أو أسارة. الأمر الثاني بعده فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الأمر الثالث فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ككفارة الظهار. والإطعام ذكرناه في الدرس الماضي بمقدار مد على خلاف المعلوم، وذكرت لكم بأن مذهب المالكية بأنه يطعم مدا، مد ربع صاع يعني تقريبا 600-700 جرام تقريبا لا يتجاوز، هو بحسب الموزون. فمثلا من الصميد والمقارونة ما يجاوز 600 جرام تقريبا المد. ومن استدل بأنه مد قالوا ذاك الرجل الذي جامع في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أستطيع، قال تصوم 60 يوما قال لا أستطيع، قال تطعم قال لا أستطيع. فجاء رجل بعرق أي مكتل، شيء وعاء يوضع فيه التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أي حرتيها المدينة أفقر أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذلك وكفر على نفسه. قال بعض المالكية قالوا ذاك المكتل الذي جاء، جاء في روايات بأن فيه 15 صاعا، وإحنا شقلنا كم يطعم من فقير؟ 60، 15 على 60 كم؟ ربع. إذن مد. واضح؟ استدلوا بهذا، وفي هذا الاستدلال ضعف، لأن هذا لو جاء أقل لا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ على خلاف هذا أصلا ليس كفارة بل هو مطلق صدقة، لكن بحث هذا في غير هذا الكتاب الموضع. هذه الكفارة ذكرتها هنا على الترتيب، وهذا مذهب جمهور العلماء بأنك تبدأ بالرقبة ثم تمر إلى الصيام ثم تمر إلى الإطعام. عند المالكية لا، عند المالكية هذه الكفارة ليست على الترتيب بل هي على التخيير، فقالوا لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، والأفضل في حقك أن تطعم. لماذا قال المالكية الأفضل لك أن تطعم؟ قالوا لأن الله جعل الإفطار والإطعام بديلا للصيام في أول الأمر، وجعله باقيا في حق المريض والشيخ الكبير ومن لا يستطيع الصوم، فلأن يجعل هو من باب أولى على غيره قالوا هو الأفضل، لأن الشرع جعله بديلا للصوم. لكن هذا القول معارض، معارض بماذا؟ بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تجد؟ قال لا. قال تعطي تصوم؟ قال لا. قال إذن افعل. إذن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها فكذلك ينبغي لنا أن نرتبها. إذن في عصرنا الآن ليس هناك رقبة، فمن أفطر في نهار رمضان مجامعا ماذا نقول له تفعل؟ تصوم 2 شهرين متتابعين لا تتوقف إلا في يوم العيد لأنه يحرم صيامه، وذهب بعضهم إلى أن تزيد أيام التشريق لأنه لا يجوز صومها، وإلا الباقي لا تتوقف أصلا. فإذا توقف عامدا عاد من البداية، والشريعة غلظت. الله طلب منك صيام شهر وطلب لك صيام النهار والليل لك، أنت تترك ما أحل الله لك 11 شهر وما أحل لك في طيلة الليل وتنتهك حرمة هذا. ولهذا المالكية قولهم له وجاهة، قالوا نحن أوجبنا الكفارة حتى على من أفطر بكأس من الماء أو بتمرة. قالوا لماذا؟ لأن المجامع ومن أكل أو شرب في نهار رمضان كلاهما قد انتهك حرمة الشهر. لكن لا شك أن انتهاك حرمة الشهر بالجماع أولى بكثير. لماذا؟ لأن الجماع يحتاج مقدمات، فإذا لم تتذكر في المرة الأولى قد تتذكر في الثانية، بخلاف الشربة ربما تكون سريعة. وهناك تفاصيل أخرى لا يتسع لها المقام. الأمر الآخر ما يبطل الصوم ويوجب قضاء فقط هو الأكل والشرب عمدا أو ما يقوم مقامهما كالإبر المغذية، وأما حقنة الدواء غير المغذية فإنها لا تفطر. إذن خلي الجماع، وكل المفطرات الأخرى كلها تحتاج منك أن تستغفر لأنك انتهكت حرمة شهر عظيم عد الله صيامه من أركان الإسلام. والأمر الثاني أن تقضي بدله يوما آخر. قال الأكل والشرب أو ما يقوم مقامهما. ما الذي يقوم مقامهما؟ كالإبر المغذية، يعني لو أن إنسان أخذ حقنة تنشط هذا كأنه أفطر، لأن تقريبا المراد من الأكل وقع وهو تنشيطه. لكن هنا قال وأما حقنة الدواء غير المغذية، طيب لقاح كورونا الآن الفاكسان يفطر؟ لا يفطر، والناس يعيدون نفس السؤال، لا يفطر لا لقاح كورونا ولا لقاح آخر. ولا إنسان مثلا يداوي يعدي مثلا بنسلين ولا غيره، كل الأدوية لا تفطر، الذي يفطر هو شيء مغذي ينشط، أما الدواء لا. نعم، أما إذا شيء يغذيك أو يجعلك نشطا فهذا يفطر. مسألة أخرى نسيت أن أذكرها هنا والتفاصيل كثيرة، وهي أن العلماء أجمعوا في مسألة الجماع، أجمعوا على أن من جامع في يوم مرتين تجب عليه كفارة واحدة، واضح؟ وأجمعوا أيضا على أن من جامع في يوم وكفر عن ذنبه ثم جامع في اليوم الثاني وكفر في اليوم وجامع في اليوم الثاني فإنه تجب عليه كفارتان فقط. واختلفوا في صورة أخرى، وهي أنه إذا جامع اليوم ولم يكفر بإعتاق رقبة وإلا تحتاج 60 يوم، ولم يكفر عن ذنبه في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني، هل في اليوم الثاني نوجب عليه كفارتين أو نوجب عليه كفارة واحدة؟ فهمتم محل النزاع؟ ومذهب المالكية ومذهب جمهور أهل العلم بأنه كم تجب عليه من كفارة؟ واحدة؟ من يقول واحدة؟ هو جامع اليوم انتهك حرمة اليوم ولم يكفر وعاود في اليوم الثاني جامع، كم تجب عليه من كفارة؟ من يقول كفارة واحدة؟ خلوك وحدك سبحان الله، بكر الناس كل واحد. طيب من يقول اثنين؟ واضح الباقيين ما يقولك. طيب اثنين، لا شك أن الثاني أصح. ليش؟ ذهب بعض أهل العلم يتلزمه كفارة واحدة، لكن الصحيح بأنه كم انتهك من يوم؟ انتهك يومين. بما أنه انتهك يومين لا بد أن يعيد الكرة مرتين. ليش؟ لأننا إذا قلنا تلزمه كفارة واحدة بعض الناس يقول أنا خربتها اليوم الأول نكمل اليوم الثاني والثاني كفارة واحدة، هل يستوي هذا والذي فعل مرة؟ لا يستوي. ثم هناك مأخذ تأصيلي آخر، وهو أنهم قالوا هل الكفارة من باب الحد الذي يراد منه الزجر أو الكفارة تختلف عن الحد؟ جواب أن الكفارة تختلف عن الحد. ليش الحد؟ قالوا من زنى مرة وزنى ثانية وثالثة، واضح؟ إذا زنى أكثر من مرة في أيام متعددة يجب عليه حد واحد، فمن شبه هذا بهذا قالوا تجب عليه كفارة واحد. لكن الفرق بينهما كبير، لأن الحد يراد منه الزجر فقط والزجر بمرة يقع، أينما الكفارة فيها أمران، فيها ردع وفيها قربة، وبما أنه فيها قربة أيضا لا شك أن كل يوم ينتهك حرمته لا بد عليه من كفارة. المسألة التي تليها قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه فقد أطعمه الله وسقاه، وهذا مذهب جمهور العلماء بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري وفي ومسلم. وفي رواية الحاكم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، من أكل أو شرب في رمضان ناسيا ثم تذكر فليتم صومه، فإنما الله جل وعلا أراد بكرمه أن يسقيه من الماء بلا جناح عليه، وهذا من رحمة الشريعة إلا عند المالكي. ولهذا بعض الناس كما قلت لكم مالكي عندما يعجبه الأمر، هذه الفتوى تمرر عند المالكية، هنا شيء المذهب المالكي. إذن عند المالكية لا، عند المالكية يسقط عنك الإثم نعم، وتسقط عنك الكفارة نعم، لكنهم قالوا لا بد من قضاء يوم. لماذا؟ مالكية علماء. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا لأن قالوا نحن ننظر إلى الأمر من جهتين، من جهة الصائم ومن جهة شهر رمضان. أما من جهة الصائم فمن فعل أمرا ناسيا فهذا لا إثم عليه، ولهذا قالوا لا نوجب عليه كفارة. لكن قالوا إذا نظرنا إلى شهر رمضان المقدس فقد انتهك حرمته، لكن لا نسوي بين من انتهك حرمة الشهر عامدا ومن انتهك حرمة الشهر ناسيا. ولهذا قالوا ولو فعله ناسيا فإنه يقضي مكانه يوما ولا كفارة عليه. لكن الإمام مالك نفسه ماذا يقول؟ يقول كل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر، ويقصد من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الفلاني في قصيدته المعروفة، يقول: ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام يقبل ويرد إلا قبر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه حق فما ينطق عن الهوى. وإحنا عندنا الحديث في الصحيحين والنزاع انتهى. لكن بقيت مسألة أخرى، إذن من نسي وأكل أو شرب فلا إشكال عليه، يتم صومه. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأكل والشرب، فهل يلحق به الجماع ولا لا يلحق؟ يلحق ولا لا يلحق؟ من قال لا يلحق قال فرق كبير بين أكل وشرب وبين جماع، يعني يسهل عليك أن تنسى فتأكل أو تشرب، أما الجماع قالوا مقدماته طويلة، يعني لو نسيت في الأول قد تتذكر ثانيا. فقالوا هذا أولا لم يرد في الحديث، ثانيا قالوا القياس لا يدل عليه. وذهب آخرون بأن الشريعة جاءت في قواعدها العامة بإسقاط الإثم على الناس، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. خطأ يخرج منه العمد، ناسي يخرج منه الذاكر، والمكره يخرج منه المختار. فمن نسي إما أكلا أو شربا أو جماعا أو غير ذلك فحكمه حكم الناسي، واضح؟ واختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، بعضهم قال عليه قضاء فقط، وبعضهم قال عليه قضاء وكفارة، وهذا قول ضعيف، وبعضهم قال لا قضاء عليه ولا كفارة فإنما هو ناس، وهذا القول الثالث هو الصحيح بالأدلة العامة. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، في صحيح مسلم. الأمر الذي بعده وقربنا على الإنهاء، من المفطرات القيء عمدا بالإجماع، وأما من ذرعه القيء فلا شيء عليه، بدليل الحديث وقد نقل في هذا الإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، هاجت معدته فغلبه القيء، قال فلا قضاء عليه. ومن استقاء، أي وضع أصبعه في فمه وأخرج القيء عمدا، فهذا قد أفطر وعليه القضاء، وهذا كما قلت لكم بإجماع المسلمين. الأمر الآخر والمسألة التي تليها، من المفطرات أيضا الاستمناء والحيض والنفاس ولو بلحظة قبل الغروب. الاستمناء هو إخراج الشهوة عمدا، ولما أقول الاستمناء إخراج المني، لأن المالكية يجيبون الفطرة على من أخرج المذي، والمذي يخرج أحيانا بغير قدرة الإنسان بتفكير أو نحوه، لكن الصحيح أن المذي لا يفطر، والذي يفطر هو إخراج المني باختياره. فمن احتلم وهو نائم في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ثلاثة رفع عنهم القلم ومنهم النائم حتى يستيقظ. إذن من نام حكمه حكم غير المكلف. وقد ذكرت لكم في أكثر من موطن بأن النوم هو موت أصغر. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا إذا قمنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه البعث. فمن نام مات، لكن موت جزئي، فيقع انفصال روحه عن بدنه لكن انفصال جزئي، فإذا جاء الموت كان انفصالا كليا. ولهذا الله جل وعلا قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن تدبر في هذا الأمر علم أنك إذا قمت في الصباح هو من فضل الله عليك. فكم من إنسان نام فلما أرادوا أن يوقظوه وجدوه قد رحل إلى ربه. واضح؟ ولهذا المؤمن يذكر الله قبل أن يموت، عفوا قبل أن ينام، ويذكره إذا استيقظ. إذن الاستمناء محرم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والحيض والنفاس ولو بلحظة قبل الغروب. لو أن امرأة صامت كل اليوم حاضت بدقيقة قبل المغرب، حكمها حكم أفطرت، لأن الصيام تلبس به مانع، وهذا المانع يمنع من صحة الصيام. فلو طهرت وهي حائض قبل الفجر بدقيقة صامت ولا إشكال. واضح؟ نفس الحكم قبل هذا وقبل هذا. المفيد أنها أثناء الصوم لا يكون عندها لا حيض ولا نفاس. من المسائل التي ذكرت هنا: ليس من المفطرات الحجامة، والحجامة هي شرط الجلد بالمشراط أو غيره وسحب الدم من البدن. والحجامة ليست مفطرة عند جمهور العلماء. والخلاف وين وقع؟ وقع عندنا حديثان. حديث الأول: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أمامه صائم. فعندنا حديث فعلي وعندنا حديث قولي، ولكن عندنا مسألة أخرى: هل الثاني ناسخ للأول ولا؟ فإذا جئت تبحث عن النسخ تحتاج شرطا في النسخ. الشرط الأول أن يتعارض وأن لا يمكن الجمع بينهما. الشرط الثاني أن يعلم المتأخر منهما، فإن المتأخر ينسخ المتقدم. النسخ ما هو؟ إزالة حكم بحكم متأخر عنه لعدم الجمع بينهما. إذن هنا لا يمكن أن يجمع، إما مفطر ولا غير مفطر. إذن ننظر هنا في التاريخ. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا كان في حجة الوداع، وأما الآخر فإنه كان متقدما. ولهذا قال ابن عبد البر المالكي في استذكار، قال في الاستذكار والتمهيد، قال: فالثاني ناسخ للأول، فيكون الحجامة ليست مفطرة عند جمهور العلماء، لكن إذا كانت تضعفك فاتركها أحسن لك. واضح؟ إذا كانت تضعفك أنت تكون مفطر وتضعف الحجامة، خلي إنسان صائم، فإذا أنهكتك يوشك أن تضر بك فأخرها لليل والليل واسع. هناك مسألة أخرى تتفرع عن الثانية وهي تحليل الدم. هل تحليل الدم مفطر ولا؟ قال في الرسالة، قال: لا يضر تحليل الدم حتى عندما يرى الإفطار بالحجام. لماذا؟ لأن الدم الخارج قليل لا يؤثر على الصائم. يعني حتى الذي يرى بأن الحجامة مفطرة يقول لك التحليل جائز، لأن لا مقارنة بين تحليل فيه مليمترات يعني من الماء وبين حجامة تخرج منك كمية كبيرة. واضح؟ ولهذا هذه المسألة أجيب بها الناس: التحليل لا يضر، والحقنة التي ليس فيها غذاء هذه أيضا لا تضر. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة هنا: قال: يباح للصائم الاغتسال والسباحة والتبرد والاكتحال وقطرة العين. واضح؟ وحقنة الدواء ما لم تكن مغذية، ويجوز له تأخير غسل الجنابة إلى بعد طلوع الفجر. إذن ما قال الاكتحال الكحل جائز، ولو وجد طعمه في حلقه فليلفظه ولا يضره. وقطرة العين لا إشكال فيها. لماذا قطرة العين؟ لأن العين ليست منفذا للطعام أصلا، فإن وجدت بعض المرارة في حلقك فألقها ولا يضرك. قال وحقنة الدواء، وهذا مر معنا. وكذلك إدخال المنظار في بوسكوبي، هذه إدخال المنظار إلى المعدة، وما يدخل عن طريق الإحليل، وبخاخ الربو. الربو هي لازم نسميها في تونس الفدة، فهمتم؟ هذا الفنتولين، هذه لا يضر الصائم الذي يستنشقه المريض، وكذلك لا يضره حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع شيء في حلقه. إذن لو أن إنسان قال لك عندي هذه المنظار في المعدة، وهو لفيبروسكوبي في رمضان، يقال له إن لم يكن فيها مادة توضع فتلتصق بحلقك وتجد أنت أثرها فلا إشكال. فإذا كان فيها مادة أخرى ستجد أثرها في حلقك وفي معدتك فهذه اجتنبها. الأمر الثاني بخاخ الربو، هذا وهي لازم، هذا لا يضر، لأن هذا محله ليس المعدة وإنما محله الرئة، محله ليس المعدة وليس شيئا يغذي. وأيضا ما بعض الناس يقول لك عندي موعد عند الدونتيست لإزالة سن أو تنظيف، هذا كله لا يضر. القاعدة ما هي؟ لا تترك شيئا يمر إلى حلقك، وما وجدت أثره في حلقك فالفظه ولا يضرك. قال يباح للصائم أيضا شم الروائح الطيبة وبلع ريق وغبار طريق وغربلة دقيق، لأنه لا يمكن الاحتراز من هذه الأشياء، وله أن يتسوك في أي ساعة شاء. هذه عبارة في كتب مالكية، يقولون بلع ريق لا يضر وغبار طريق، وأيضا لو إنسان يخدم خباز لابد أن يجد شيئا من الدقيق في حلقه فهذا لا يضره لأن أمر محتم عليه. قال وله أن يتسوك في أي ساعة شاء، قبل الزوال بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في كل وقت عند وضوئه وعند صلاته، فالسواك لا يضر. فإن قال قائل هذا الذي يبقى يتحلل من السواك في فمه، قال يلفظه ولا يتركه في حلقه، أما أصل التسوق فهذا لا إشكال. فإن قلت فرشاة الأسنان هذه، يقال الفرشاة تستطيع أن تستعمل الفرشاة بغير الدونتفريس هذا، وتستطيع أن تجعل معه المعجون هذا، فإذا جعلت معه المعجون لا إشكال، لكن احذر أن لا يمر شيء إلى معدتك. قال ويباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، وحتى إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليقضي منه نهمته. لعلنا نكمل ما تبقى من النقاط في الدرس القادم حتى لا نسرع فيها، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.